هل رأيت الغصن يذوي مارة ورأيت الوردة البيضاء إن بيضاء هكذا قلبي وقد فارقني صاحب كنا إلى بعض نحن هكذا قلبي وقد فارقني صاحب كنا إلى بعض نحن كم تشاكينا هموم الدين من يصنع الفجر إذا الليل يجن كم تشاكينا هموم الدين من يصنع الفجر إذا الليل يجن الليل كم بنينا بيت آمال إذا هب ريح اليأس فالبيت يكن كم بنينا بيت آمال إذا هب ريح اليأس فالبيت يكن كم تواصينا على الحق وكم كان في النفس يقين مطمئن ذكريات كلما راجعتها هز في صدر الفؤاد المستكن مدهاه أين أيام الإخاء أين طيف الشوق في القلب يعن مدهاه هل ترى غياره كلمة شوها تعوي وتزن أترى ملا فإني لم أزل ويكن الصدر ما كان يكن أترى ملا فإني لم أزل ويكن الصدر ما كان يكن أم ترى أبصار دربا آخران ظن فيه أنسه فيما يظن أم ترى أبصار دربا آخران ظن فيه أنسه فيما يظن وخطى الخطوات في غير هدان فإذا طاف الهوى كاد يجن وخطى الخطوات في غير هدان فإذا طاف الهوى كاد يجن ظامئ وسطى سرابات الهوى بحره لهو وتزييف وفن ظمئ وسطى سرابات الهوى بحره لهو وتزييف وفن وإذا أبصرته حيارني ربما أضحك والقلب يئن وإذا أبصرته حيارني ربما أضحك والقلب يئن يا أنا قد كنت أصفي كالإخاء لك نصحي وبنصحي لا أظن هذه كفي فخذها ولنعود وليعد في قلبنا الطير الأغن ولنعد نطرق أبواب السماء إنه الرحمن يعفو ويمن ولنعد نطرق أبواب السماء إنه الرحمن يعفو ويمن ولنعد نطرق يخلق أبواب السماء إنه الرحمن يعفو ويمن.